الحمد لله، الحمد لله، وهو أولى من حمد، وأحق من شكر، وأرحم من قصد. أحمده سبحانه، عرف بالدليل وبالدليل عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أوتي الوسيلة والفضيلة وبالمقام المحمود وعد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الطهر والشرف، وعلى أصحابه سادة السلف والتابعين ومن تبعهم بإحسان، من سار على نهجهم فقد سعد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم، فانظروا في الخلاص والنجاة قبل انقضاء أعماركم. فالطالب حثيث، وما بات عاقل إلا على فراش الحذر، وإذا زلت القدم لم ينفع الندم، وحينئذ لا توبة تنال ولا عثرة تقال، ولا فداء بأهل ولا مال. الحكمة نور الفطرة، والصواب طريقه الروية، والتدبير قيمة الهمة، والحزم في مخالفة الهوى، ومحاسن الأخلاق مراقي المعالي. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المسلمون، البشر من غير إيمان بشر بلا غاية، وحياة المجتمع من غير دين حياة للأشد والأقوى، لا للأفضل والأصلح والأتقى. وبريق الحضارة ومظاهر التمدن قد تجلب نعيما وتحقق رفاها، لكنها لا تجلب سعادة ولا تحقق طمأنينة. البشر بلا إيمان والمجتمع من غير دين مجتمع رخيص، غايات أهله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أيها المسلمون، كيف تلين القلوب القاسية إذا طغت المادة في حياة الناس، وسرى الجفاف والجفاء في دخائل النفوس؟ ماديات وجفاف وجفاء، تشتد معها الحياة والأحياء. تأملوا رحمكم الله هذا الحديث الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم عباد الله، لا تصلح الحياة إلا بالإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بالمحبة. الحب والتودد ينبع من صفاء النفوس ورقة القلوب والرحمة بالخلق. الإخاء والتآخي هو روح الإسلام ولب نظمه وشرائعه وقوام جماعته. الإسلام يقيم الصلة بين أبنائه على الحب العميق والإخاء الوثيق. حب وإخاء تزدهر فيه عراقة النسب الإنساني، كما تزدهر فيه حقائق الرسالة المحمدية، وما تمتلئ به تعاليمها من مشاعر الود ومباهج الحب. المسلم الودود سليم الصدر لا يربط بين حظه من الدنيا ومشاعره نحو إخوانه، ذلكم أن من الوضاعة واللؤم أن تكره غيرك لأنك قد فشلت بنفسك. ذلكم هو المنهج الإبليسي الشيطاني حين قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقابل ذلك الإرشاد الرباني واللطف الإلهي حين يقول رب العزة جل شأنه مخاطبا أهل الإيمان الذين يحملون عقيدة الولاء والبراء: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. عباد الله، لا تؤمنوا حتى تحابوا. إن الإيمان حين يشرق في القلوب سناه، ويخط في أعماق النفوس مجراه، يتدفق من الحب أنهارا فيصفو القلب ويسلم الصدر وتطمئن النفس، فيتمثل هذا النهج في قوافل أهل الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما يتجلى المنهج اليوسفي الصديقي من بعد السجن والجب والغربة وطول المعاناة، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا أهل الإسلام، لا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة إكسير القلوب وصمام الأمان بين بني الإنسان. الحب والود يحفظ العلاقات الإنسانية من أن تتصادم ويدع عنها أن تنقلب إلى نيران ملتهبة تتقابل وتتقاتل فتسيل أنهارا من الدماء هادرة. الحب بإذن الله يجعل المر حلوى والكدر صفوى والألم شفاء والسجن روضة والسقم نعمة. هو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر ويجعل الحياة ذات بهجة. ولقد قالت العقلاء: لو ساد الحب وعم لما احتاج الناس إلى عدالة في الحكم. المحبة نسيم يلطف كدح الحياة ويبعث قوة الكفاح. إن الإنسان الذي يملك هذه المحبة ويمنح هذا الود هو الإنسان الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان. الإيمان هو ينبوع الحب المصفى، والمؤمن هو الذي ينشر في كل الظروف حتى ظروف الكوارث والضراء كما هو في ظروف النعماء والسراء. إنه المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. وصدق نبي المحبة ومرحمة عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا. أيها المسلمون، تأملوا في نماذج من المحبة وميادينها. إن أعلى مقامات المحبة حب الله جل جلاله، فالمؤمن يحب ربه لكماله وجلاله وفضله وإنعامه، يحبه لأنه سبحانه له الخلق والأمر، يحبه لحكمته وعدله ورحمته وإحسانه. وفي دعاء العبد المؤمن: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إليك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن الماء البارد. والمؤمن يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يحبه لما أودع الله فيه من صفات الكمال والجمال والخلق، جعله الله سبب الهداية، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ولم ترى الدنيا حبا كريما أصيلا يعلو على الشهوة والمنفعة كالحب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وشرع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ في أتباعه من المهاجرين والأنصار درجة الإيثار والتضحية بالمال والأهل والديار. فهم الصادقون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معاشر الأحبة، ومن صور الحب ونماذجه حب المسلم للحياة وللأحياء. يحب الحياة لأنها خلق الله تعبده وتسبحه، ولأنها مسخرة له، مسخرة للإنسان، وهي صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهي خلق الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا جبل أحد يحبنا ونحبه. حب الدنيا ليس عيبا ولا ذنبا، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، ولا يتمنين أحد الموت، لأنه إما محسن فلعله يزداد، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. الحياة يحبها المؤمن لأنها له خير على كل حال، فإن ضعفت به همته وقعدت به عزيمته فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. غير أنه ينبغي أن يعلم أن حب الحياة ليس حبا يخيف من الموت ويلصق بدنايا الدنيا، بل يحب الحياة ليعمل ويكدح ويزداد خيرا وينفع وينتفع، غير أنه يرى في الموت حب لقاء الله وحسن الظن بربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المسلم تطيب له الحياة في سبيل الله قبل أن يطيب له الموت في سبيل الله. ومن الحب معاشر الإخوة، ومن الحب معاشر الإخوة والأحبة، الشعور بالرابطة اللسانية والأخوة العامة بين عباد الله. تأملوا رحمكم الله هذا الذكر النبوي مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة. كان يقول: اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. في هذا الذكر النبوي أصبحت الأخوة بين العباد قرينة توحيد الله وقرينة الإقرار برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من دلائل ذلك أن شعور المسلم نحو عباد الله ينبذ الاستعلاء والعنصرية والعصبية والطبقية والحسد، إنه شعور الأخوة والمساواة بين الناس، على حد قوله سبحانه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجسد ذلك ويؤكده الذكر المردود الذكر المردد صباحا ومساء: اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها المسلمون، ويبلغ الحب في المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يترقى ذلك حتى يكون من دلائل الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم أيها الإخوة، نعم أيها الإخوة، نعم أيها الأحباب، لا تؤمنوا حتى تحابوا. ففي خضم هذه الحياة القاسية والمشكلات الفانية يتجلى صاحب الحب الصادق. فالمؤمن المحب لا يحقد لأنه عفو كريم، ويكرم غيره لأنه قادر على أن يمضيه، ويعفو وهو قادر على أخذ حقه، ويسامح وهو صاحب الحق. ولا يزال الحب يعلو ويتسامى حتى يكون أخوة في الله وحبا فيه. جاء عند الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وعن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له: والله إني لا أحبك لله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فأخذ بحبوة ردائي إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. أخرجه مالك. أيها المسلمون، من انفتح قلبه لمحبة العباد حسنت أخلاقه واطمأنت نفسه وكثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت له الصعاب ولانت له القلوب الغضاب، حتى قيل: من سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. نعم، حفظكم الله، حفظكم الله ورحمكم، إن من مظاهر الحب الودود أن يكون صاحب هذا الحب لين الجانب، طليق الوجه، مبسوط المحيا، قليل النفور، طيب الكلمة، حسن المعشر. مصداق ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبعد، عباد الله، فإن اجتماع المسلمين وتجمعهم يقوم على عواطف الحب المشترك والود الشائع والتعاون المتبادل والمجاملة الحسنة، فلا مكان للفردية المتسلطة الكارهة الكنود. وإنكم لا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم لا تؤمنوا حتى تحابوا ثم لا تؤمنوا حتى تحابوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم, وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله, الحمد لله مجزي الثواب ومعظم الأجر, أحمده سبحانه يعلم خواطر النفس وهواجس الفكر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الخلق وإليه يرجع الأمر, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالعز والنصر, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الطهر والميامين الغر والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا دائمين, ما ليل سجى وما صبح أسفر, وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, عباد الله, إن دائرة الحب والود واسعة لا يحصرها حاصر ولا يحدها مدى, حب وود وتعاون على البر والقسط والعدل والرحمة. أما دائرة الكره والبغض, أما دائرة الكره والبغض فقد حصرها الإسلام في ركن محدود واضح جلي بين, إنها دائرة الشيطان, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, ويتبع الشيطان حزب الشيطان, وذلكم هو الباطل والإثم والعدوان. فالمسلم لا يكره إلا الباطل والإثم والعدوان. ولعله يستبين بهذا أن ميدان الكراهية محصور محدود, فلا يبغض المسلم لمنفعة شخصية ولا لعصبية أو قبلية أو قومية أو طبقية, بل ينحصر البغض والكره في حال واحد, البغض في الله فيما يبغضه الله, في بغض ما يبغضه الله وما يكرهه من مسالك الشيطان وحزبه. معاشر الإخوة, إن القلوب إذا تنافر ودها ارتد الناس إلى حال من القسوة, إلى حال من القسوة والعناد, فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض, وهذا هو سبيل الشيطان ومسلكه, إنه التحريش بين العباد. الكره غليان شيطاني يضطرم في بعض النفوس ليكون صاحبه بغيضا غير ودود. القلوب المنعقدة, القلوب المنعقدة على الكره والبغض قلوب مؤتفكة منقلبة مظلمة منطوية على بغض الحق والنفرة من الخلق وكراهية الخير, قلوب تعيش هما مقيما تسوؤهم المسرات وتسرهم المساءات, وكأنهم المعنيون بقوله سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. أيها الإنسان, أيها الإنسان, يا من يضيق بإخوانه ويضيق بالدنيا من حوله, أيتها النفس الشرود, وقفة محاسبة ولفتة فطنة لترى أنك قد تقحمت المضايق وتنكبت الطريق وتركت الآفاق الفسيحة. إن مسالك الكراهية والبغضاء مسالك ينفذ منها العدو المتربص مسالك الكراهية والبغضاء مسالك ينفذ منها العدو المتربص ليزرع الأحقاد ويبث العداوة بين فئات المجتمع وطبقاته فيحرش بينهم, حتى يعيش الناس في صراع وتنازع فيتسلل العدو ويتمكن ويحكم ويتحكم ويستفيد ويستعبد. ولقد قال بعض ثعالبة السياسة إن من يريد أن يحكم ويتحكم في الشعوب ويعبث بمصائرها لا ينجح حتى يتلمس لها ما يكرهها ويوجد لديها ما تخافه, فينقاد الناس بعواطف المقت والخوف. وانظروا إلى بعض المناطق الملتهبة وأحوال العلاقات ونفوذ المتربصين, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأصلحوا ذات بينكم وكونوا عباد الله إخوانا, فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.